Oh. والله الذي حكيم One. يسألونك عن الساعة أيان موسى هاكيم أنت من ذكر الله Thank you. I don't know.